شرجتها والله لقد أحسست بالخوف من الله، تذكرت تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى. فجأة مالت رأس علي وسكنت أطرافه، سكتت كل الأجهزة، لكن دموع الأطباء جميعا كانت قد سالت من هذا الحدث العجيب. خرجت من غرفة العمليات بعد دقائق من دخولها، كنت مطرق الرأس، دموعي واضحة لمن يتأملها. أسرعت إلي زوجته، كلمتني، لم أكلمها. أسرع والده، ماذا حدث يا دكتور؟ عرفوا من سكوتي وإطراقي ما حدث. غرقت زوجته في بحر من الدموع، أما والده فكان يسترجع على ولده. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرعت أنا إلى ولد علي الصغير، أمسكته، ضممته بين ذراعي، بدأت أقبل خصلات شعره بجوار خده. كنت أتمنى أن يحدثه قلبي وأنا أضمه: أيها الطفل الصغير، لقد مات أبوك ولم يقل شهادة التوحيد، لقد مات أبوك ولم يقل لا إله إلا الله، فلا تنسه عندما تكبر من دعائك. لقد طلب مني بنظرات عيني أن أستسمح له منك. بدأت أبكي، وبدأ الطفل يتفلت من ذراعي وأسرع إلى حضن أمه. أقبل علي والده يواسيني، كان يقول: هذا قضاء الله يا دكتور فلا تجزع. حكيت له ما حدث، قال لي: يا دكتور، ولدي كان لا يعرف المسجد، ولدي كان لا يصلي منذ أن كان في دراسته الثانوية، ولدي مدخن وله أصدقاء سيئين. أنت لا تعلم يا دكتور كم أتعبني، أنت لا تعلم كم أرهقني، لكن سبقته الدموع وغلبته عاطفة الأبوة. أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. حينها أدركت لماذا لم يستطع أن ينطق بهذه الكلمة علي: ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعم قليل للمقابر تحمل، وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى تتجدد. أرأيتم كيف الحال يا شباب؟ أرأيتم كيف يكون حال الإنسان عندما يفارق طريق مولاه؟ إنه خالقه الذي يطعمه ويسقيه ويحفظه ويحميه، يصب عليه نعمه وآلاءه، ثم ينساها ذلك العبد المسكين. لكن الموفق والله يا أحباب، لكن السعيد والله يا أحباب، هو من رزق توبة قبل رحيله، هو من أوتي خضوعا وانكسارا قبل موته. فالله جل وعلا قريب من التائبين. شاهدوا هذه الصورة ولامسوا هذه الكلمات وأصغوا لذلك اللحن الجميل. قال أبان بن عياش وهو أحد التابعين: خرجت من عند أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في البصرة بعد صلاة الظهر، قال: فرأيت جنازة يحملها أربعة رجال، فقلت: سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة ولا يشهد جنازته إلا أربعة رجال، والله لأشهدن هذه الجنازة. قال: فحملت معهم، ثم دخلنا المقبرة وأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه اللبنات وغطيناه بالتراب. ثم التفت إلى هؤلاء الرجال الأربعة فقلت لهم: ما شأنكم وما شأن هذه الجنازة؟ قالوا: والله لا ندري، وقد استأجرتنا هذه المرأة لدفن هذا الرجل، ووالله ما نعلم شيئا. قال: فتبعت هذه المرأة حتى وصلت إلى بيتها، ثم جئتها وقلت لها: أحسن الله عزاءك يا أمة الله، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قالت: الحمد لله أولا وآخرا. قلت لها: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي، كان مسرفا على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، وقد قال لي في سكرات الموت وهو مريض: يا أماه، يا أماه، إذا أوشكت على الموت فلقنيني كلمة التوحيد والشهادة، فإذا قلتها وأردت لي السعادة فقومي وضعي خدي على الأرض ودوسي بقدمك على خدي ووجهي وعثريه في التراب، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله، ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني لله سبحانه وتعالى وعقوقي لك،